قيل جاء يدرس الطرائف وهكذا. فإذا هو راح هذا مرتبة ليس له الأمر من الله تبارك وتعالى. وأما مسألة الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس الخير فهذه لمن تأهل. التبليغ شيء والدعوة إلى الله شيء. أما التبليغ فلأن تعلم حديثا واحدا بمعناه وفهمه وفقه فلا يحتوي إلا. أما الدعوة نعم شيخنا. وأما الدعوة إلى الله جل وعلا فهذه بعد أن يتأهل المرء ويتسلح بحلم فإنه سيقابل أصنافا من المدعوين من الناس. فإذا لم يكن عنده سلاح وحصيلة علمية في هذا الباب ونعني بالسلاح العلم يتسلح لهم الإنسان بعلم فيجيب عن أسئلتهم إن سألوا ويكشف شبه المشبهين عليهم ويكشف تلبيسات الملبسين إذا وجدت وعرضت عليه. هذا لا يكون إلا بعد الاستدلال بالعلم. فالدعوة إنما تكون على الله إلى الله على بصيرة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صلى الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان وهكذا أئمة الهدى وأهل العلم جميعا في كل زمان وفي كل مكان يتسلحون في الدعوة إلى الله بالعلم. وهذه سبيل يدعو إلى عرض الصيرة البصيرة هي العلم في أصح قول العلماء. فإذا تأهل بالعلم طلع للدعوة. ما يمكن أن يكون متصدرا للدعوة الجهلاء الجحال لا يفيدون الناس بل يضرون الناس ويضرون أنفسهم. أما ضرر من الناس فإن الناس تحتاجون إلى البيان وهم لا يعلم عنهم فكيف يبينون. وأما ضرروا على أنفسهم فلأنهم يقولون على الله بغير علم فيسأل الله العافية والسلامة. آمين. فهذا الذي يجب أن يراعى. فإذا روعي على هذا النحو وفق الإنسان ونسأل الله التوفيق للجميع. آمين. السؤال الثاني أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي الطريقة الناجحة لطالب العلم الذي يريد حفظ القرآن الكريم ولم يتيسر له من يحفظه بالتلقي؟ إذا كانت لسانه طيبة وقائمة ولا يوجد عنده من يحفظه الحمد لله الآن هذه الوسائل قد تيسرت فيسمع للمصاحف المجودة ويرد معها ويحفظ معها. ونحن الآن نحب أيها الصغار ونعلمهم بشيء من هذا في بعض الأوقات كنا شغلنا فندع الطفل يسمع مع القارئ الذي يردد يسمونه المصحف المعلم. فهناك المصحف المعلم موجود ولله الحمد فيقرأ معه. إذا كان لا يلحن اللحن الظاهر بمعنى لا يرفع المفعول وينصب الفاعل ويجر المنصوب وينصب المجرور وهكذا بل إذا كان لا يلحن اللحن الظاهر فما بقي إلا اللحن الجلي وهو التجويد اللحن الخفي وهو التجويد لا يعرفه إلا أصحاب التجويد أصحاب القراءة. فهذا يقرأ مع هذا المصحف وسيستفيد إن شاء الله تعالى. فإذا هو قرأ وحفظ على هذا النحو لعل الله جل وعلا ييسر له بعد ذلك من يصحح عليه. المهم انه ما دام يستطيع القراءه صحيحه لا لحن فيها فليحفظ. فالمعلم هذا المصحف المعلم يعينه باذن الله تبارك وتعالى ويسد نقصا وحاجه كبيره في هذا الباب وان شاء الله ينتفع باذن الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا احسن اليكم. سؤال ثالث وهو الاخير ان شاء الله، ما نصيحتكم شيخنا لمن كان يجلس في دور الحديث ويستفيد ففتن بعد ذلك ببعض الشبه أن هذه الدور حزبية فصار يحذر منها وينفر الناس عنها؟ بارك الله فيكم. هذا الذي نقول بين له ما الذي رأى فيها من التحذر، ما الذي رأى فيها من سبب التحذر يبينه. وهذا والله من الكفران الجميل بعد أن كان فيها وانتفع فيها ونفع أو نفع فيها كان يكون مدرسا فيها ورأى هذا الخير بنفسه ثم يرى ذلك تحذبا هذه بلية مصيبة. هذه مصيبة عظيمة، ندعو أن له إلا بعد هدانا. آمين. بعد حين هدانا فأنتم ناقشوه باللطف واللين والرفق، وعظوا هذه الأدلة، وبينوا له نفع هذه الدور كيف نفع الله جل وعلا بها لتعليم أبناء المسلمين وتفقيه أبناء المسلمين وحفظهم أيضا من المذاهب المنحرفة ومن الأفكار المضلة ومن المذاهب المضلة المرجية ومن العقائد الفاسدة ومن التوجهات الفاسدة. بينوا له مآثر هذه الحلة ومآثر هذه الدور، بينوا له آثارها الجميلة وآثارها الحميدة، فلعل الله جل وعلا يفتح على قلبه، فإذا أبلى قد أعياه وعواه فلا حيلة فيه. الله آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا ورفع قدركم وكتب لكم أجر ما بذلتم ووجهتم، الله يحفظكم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. آمين. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل. آمين. ويرزقنا حسن الاتباع. آمين. ويرزقنا جميعا الثبات على دينه. آمين. حتى نلقاه كما نسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم كل الفتن فهو حرم منها وما فطن، إنه جواد كريم. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان، حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير وبارك فيكم. حياكم الله. الله يحييكم ويحسن اليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.